العائلة. الأب. Le père. الأم. La mère. الابن. Le fils. الابنة. La fille. الأخ. Le frère. الأخت. La sœur. الجد. Le grand-père. الجدة. La grand-mère. العم أو الخال. L'oncle. العمة أو الخالة. La tante. ابن العم. Le cousin. ابنة العم. La cousine. ابن الخال. Le cousin. ابنة الخال. La cousine. ابن الأخ أو الأخت. Le neveu. ابنة الأخ أو الأخت. La nièce. الحفيد. Le petit-fils. الحفيدة. La petite fille. الحمو. Le beau-père. الحماة. La belle-mère. الزوج. L'époux. الزوجة. L'épouse. الرجل. L'homme. المرأة. La femme. الولد. L'enfant. الرضيع. Le nourrisson. البنت. La fille. الخطيب. Le fiancé. الخطيبة. La fiancée. العريس. Le nouveau marié. العروس. La nouvelle mariée. الزواج. Le mariage. الطلاق. Le divorce. الهجر. La séparation. أعزب. Célibataire. بالغ أو راشد. Adulte. علاقة. Relation. ذكر. Mâle. أنثى. Femelle. خادمة. Servante. يتيم. Orphelin. ميلاد طفل. Naissance. عيد ميلاد. Anniversaire. عجوز. Vieil homme. عجوزة. Vieille femme. سيد. Monsieur. سيدة. Madame. عذراء. Vierge. توأم. Jumeau. أرملة. Veuve. اسم. Nom. متشرد. Vagabond.